ولما كانت الحلقة 29 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فحيت أحسن تحية وسلمت أجمل سلام، ثم جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير كادادار لما عاد إلى مملكة النار وقابل السلطان وحدثه عن ذلك الشمعدان، تقدمت الأميرة بنت ملك الجان وطلبت من أبيها مساعدة هذا الإنسان. كل هذا يا مولاي مما يحكيه أبو العبر للفتى أيوب عندما خرج في طلب قوت القلوب وسلك هذا الطريق المرهوب دون رفيق أو سند، وقابله ذلك الأسد فحمله إلى قلعة الأسرار بعد أن قطع به القفار، حيث تأكد أبو العبر أنه أيوب المنتظر، وعندئذ قربه إليه وأقبل عليه وجعل يحكي له هذه الأخبار ويفضي إليه بهذه الأسرار، والفتى يصغي إليه في فضول وذهول وهو يقول: النهاية، لازم أكمل لك الحكاية. أيوه. الأمير كادادار لما راح لبنت عمه الأميرة وردنار وحضر بنت ملك النار وكلمها عن الشمعدان، ندهت على المارد رهوان وخد وطار على بلاد الجان. فلما دخل على ملك الجان وطلب منه الشمعدان، افتكر الملك عمايله وتذكر جمايله وإنه أنقذ بنته وأراد إنه يساعده. لكن المارد شاعول اتكلم كلام معقول وطلب مهلة 7 يكون كل شيء بعدها على ما يرام، وفضل الأمير كادادار على نار الانتظار. وفي يوم وهو قاعد مع بنت ملك الجان في البستان، جالهم المارد رهوان وقال لهم إن شاعول جاب الشمعدان وإنه موجود دلوقت عند السلطان، وفي الحال طار كادادار على ملك النار ودخل عليه وتقدم إليه. مولاي، مولاي السلطان. تعال يا إنسان، إحنا بعتنا لك رهوان. هو ده الشمعدان؟ الشمعدان أبو 3 هو ده اللي هيمنع عنكم عدوكم يوم ما تنفتح كنوز النار في أرضكم. إزاي؟ 3 دول لما ينوروا في بلادكم هيرجعوا لكم قوتكم وينوروا لكم طريقكم. برضو إزاي؟ يظهر إننا مش هنقدر نفهمه إلا إذا ولعنا الشمعدان قدامه. ما هو لازم نقول له كلمة السر ونوريه نظام. اسمع يا إنسي، أنا هشرحهولك بنفسي. نعم. أنت قدامك 3 شايفهم؟ أيوة شايفهم. دي شمعة العلم اللي حينور طريقكم، ودي شمعة الإيمان اللي حينور قلوبكم، ودي شمعة القوة اللي حتحمي بلادكم وترد لكم ثروتكم وتخليها سلاح في إيدكم بدل ما هي سلاح في إيدين أعدائكم. المهم دلوقت إزاي يستعمل الشمعدان؟ إزاي يا بنت ملك الجان؟ أنا شخصياً معرفش، أنا بسأل والدي. إحنا حنوريه كل حاجة يا بنتي. اطمني إنتي. شوف يا إنسان، لما تحب تولع الشمعدان تنادي على خادم النار وتقسم عليه بالواحد القهار خالق الليل والنهار محول النار إلى أنوار. كويس لحد هنا؟ وبعد كده؟ بعد كده تقول كلمة نور 3 وتشاور على الشمعة اللي عايزها تولع تولع بقوة خالق السماوات كده. تحب تجرب؟ أجرب. تعال أقرب. أهو أهو. أقول إيه؟ أنت نسيت ولا إيه؟ يا خادم النار، يا خادم النار، بحق الواحد القهار، خالق الليل والنهار، محول النار إلى أنوار، نور. شاور على الشمع وانت بتقول نور نور. لا لا لا لا لا لا لا. شمعة العلم، شمعة العلم، يا نور الأنوار. الشمعة ولعت لوحدها. هو في شمعة تولع لوحدها؟ ما فيش حد جه عندها. انت مش فاهم انت عملت ايه. امال انت ناديت الخادم عشان ايه؟ الله، شوف يا انسي الشمعة، النار طلعة طلعة والشمعة ولعة. شوف شوف يا إنسان، النار بتتمثل في صورة إنسان أو خادم ملجان أو بيرفع إيده هيتكلم. شمعة العلم بتتكلم. نور نور ينور العقول ويفتح كل مقفول. بس اختفى، اختفى بعد ما قال كلمته، اختفى في نور شمعته. شفت يا إنسان، كل شيء رجع زي ما كان. دي شمعة العلم يا إنسان. ودي دي شمعة الإيمان. ما هو العلم لوحده ما ينفعش، ويمكن يضر، ما ينفعش، لازم يكون جنبه الإيمان. ودي شمعة الإيمان. جرب يا إنسان. نعم، من تحفز القسم. يا خادم النار، يا خادم النار، بحق الواحد القهار، خالق الليل والنهار، محول النار إلى أنوار. ما تنساش تشاور وانت بتقول نور نور نور. برضو ولعت لوحدها. ما تقولش ولعت لوحدها، اللي ولعها خادم النار. يا نور الأنوار. الله، الشمعة، النار طلعة والشمعة ولعة. شوف يا إنسان، شوف قدامك مين. النار بتتمثل في صورة ملاك بجناحين أو بيرفع إيده هيتكلم. شمعة الإيمان بتتكلم. نور ينور القلب وينشر السلام والحب. بس أهو اختفى عن العين. الملاك أبو جناحين، كل شيء رجع زي ما كان. دي شمعة الإيمان. ودي دي شمعة القوة اللي ما يقدرش عليها غير هو. ودي بتتولد من الشمعتين دول. معقول؟ لأن العلم والإيمان يخلقوا القوة يا إنسان. تحب تجربها رخرة كمان؟ أجرب يا بنت ملك الجان. أديك حافظ القسم. نعم، يا خادم النار، يا خادم النار، بحق الواحد القهار، خالق الليل والنهار، محول النار إلى أنوار. نور نور نور. أي ولعت النار. يا نور الأنوار، برضو النهار طلعة طلعة والشمعة ولعة. شوف شوف، اهدى. القوة النار بتتشكل في صورة أسد. انفك الرصد. بيرفع ايده الأسد هيتكلم. شمعة القوة بتتكلم. نور نور يمنع الظلم ويرد الجور. بس اختفى، اختفى بعد كل واحد ما قال كلمته، اختفى جوه شمعته. يا سلام، هو ده الشمعدان أبو تلت أركان، القوة والعلم والإيمان. ده اللي هيمنع عنكم العدوان لما يجد بعد الزمان زمان. إزاي؟ أنت ليه كتير النسيان؟ ما هو إنسان. أنت ما تعرفش مناجم النار دي يعني إيه؟ يعني إيه؟ في يوم من الأيام هتنكشف الأسرار، والناس تعرف سر النار ويطلعوا منها خيرات ويخلقوا منها قوة تعمل المعجزات وتصنع العجب وتخلق التلج من لهب، ولذلك هيفتشوا على مصادرها في كل مكان وتقوم عشانها حروب تشيب الولدان. ومدام ظهر ان كنوز النار مدفونة في ارضكم هيطمع فيها عدوكم، ومش هيحميكم يا انسان غير الشمعدان، القوة والعلم والايمان. طيب تسمح تعرفني ايه اللي مطلوب مني؟ انت هتاخد الشمعدان ده معاك. ايوه. ولما تبقى هناك تروح امام منجم النيران وتقول قسم الشمعدان، وتروح رميه في منجم النار تخمد بقوة الواحد القهار الى ان يأتي زمن من الازمان ويكتشفها انسان. وبعد ما تخمد النيران تتقدم الى السلطان وتكشف اللسان عن وجهك وتقدم له نفسك، وانا واثق انه مش هيردك، وتتجوز بنت عمك وتنطفي العداوة اللي بينكم ويتم الصلح بسببكم. طيب هات. اجيب ايه؟ الشمعدان. لسه اما يجي ابو العبر يستلمه عشان يقوم بعمله. انتوا مش بتقولوا انكم هتسلموهولي؟ لكن هيكون ابو العبر معاه عشان ساعة ما ترميه هناك ياخده ويطير على الحصن اللي رصدناه وينتظر الموعود اللي حيظهر ويستناه. وبعد ما يسلمهوله تدركه الوفاة. هات ابو العبر يا رهوان. ابو العبر. الرحمة يا ملك الجان، الرحمة يا ملك الجان. انت خايف ليه؟ احنا عملنا ايه؟ رصدوني لاخر الزمان لما سلم الشمعدان. العالم يخاف من الموت وانت تخاف من الحياة؟ سلمت امري الى الله. امسك يا انسان ادي الشمعدان. تشكر يا ملك الجان. يا رهوان وصل هذا الانسان. امرك يا ملك الجان. تعال يا انسان. مع السلامة يا انسان. الله يسلمك يا ملك الجان. مع السلامة يا كددار. سلم على ورد نار. في غمضة عين قول يا معين. معين. هو في لحظة من زمان تخطى به رهوان عالم الجان، وحط به في عالم الإنسان، وأسرع كدادار إلى عمه السلطان ومعه الشمعدان، فوجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 29 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.